بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت 17 من شهر جمادى الآخرة لعام 42,400. وقد مضى فيما معنا أيها الأحبة المقصد الأول، وكان فيه ما يتعلق بنزول القرآن، وتكلمنا فيه في دروس عدة، ثم انتقلنا إلى المقصد الثاني وهو ما يتعلق بطريقة التفسير. وقلنا إن قاعدته المقررة هي أن التفسير يكون إما بنقل صحيح أو برأي صحيح أو برأي سليم، وهذه القاعدة يندرج تحتها 5 طرق لتفسير القرآن الكريم، ألا وهي تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم خامسا تفسير القرآن بقواعد اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. فهذه هي طرق التفسير الصحيح. ووصل بنا المقام أيها الأحبة إلى الطريقة الرابعة، ألا وهي تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال الشيخ خالد حفظه الله رابعا التفسير بأقوال التابعين. وقبل أن يبدأ بكلامه حول التفسير، عرف الشيخ من هم التابعون فقال: تعريف التابعي عرفه بعضهم بأنه من صحب الصحابية، وقيل من لقي الصحابي. قال العراقي: والتابع اللاقي لمن قد صحب، وللخطيب حده أن يصحب. نعم. ثم ذكر الشيخ لماذا الرجوع إلى أقوال التابعين، وكما مر معنا في الطريقة الثالثة لماذا الرجوع لأقوال الصحابة، وذكر الشيخ هناك التعليل المناسب لماذا نرجع لأقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أمرين مهمين. أما الأمر الأول فلأنهم شاهدوا التنزيل وحصلت وقائعه بينهم ورأوا أسباب النزول، والأمر الثاني تجردهم رضوان الله عليهم من اتباع الهوى واتباعهم للإنصاف وقبولهم للحق رضي الله عنهم وأرضاه. ومثل هذا الآن يقول الشيخ لماذا الرجوع إلى أقوال التابعين، فقال: الجواب عن هذا أن يقال أولا أنهم أخذوا كثيرا من التفسير عن الصحابة، وهذا واضح جلي كما مر معنا أيها الأحبة في مدارس القرآن التي نشأت في بلدان المسلمين. فمثلا مدرسة مكة كان الحاضر فيها هو ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ولذلك نشأ طلابه معه في المدرسة المكية كمجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وجماعة كثيرين. ولذلك يعني مثلا كثرة أخذهم من الصحابة، يكفينا أثر مجاهد بن جبر أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله آية آية، وفي رواية: عرضت القرآن 30 مرة. نعم. ومثلها مدرسة الكوفة أو مدرسة العراق التي كان المقدم فيها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك نشأت مدرسة التابعين في الكوفة أو في العراق كعلقمة ابن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري وجماعة كثيرين، وأيضا مدرسة المدينة التي تصدى للتدريس فيها أو كان المقدم فيها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة كثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نشأ في المدينة كثير من المفسرين من أمثال محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وجماعة كثيرين. إذن هؤلاء التابعون لماذا نرجع إليهم؟ لأنهم أكثر الأخذ أو أكثر النقل وأخذوا التفسير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني قال كونهم بعض أهل القرون المفضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كما في الحديث المتواتر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فعصر التابعين من القرون المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. السبب الثالث لماذا نرجع لأقوال التابعين قال معرفتهم بلسان العرب خير من معرفة من جاء بعدهم. بل أيها الأحبة إن عهد التابعين كان هو ما زال العهد الذي يحتج به بألسنة العرب، ولذلك متى انتهى الاحتجاج بلسان العرب؟ قيل في نهاية الخلافة الأموية، يعني بعد 132، هنا لأنه دخل العجم وبالأخص أهل خراسان لما دخلوا بقيادة أبي مسلم الخراساني ودخلوا على بلاد العرب في بغداد ودمشق، ولذلك حصلت العجمة. وقيل إن عصر الاحتجاج امتد إلى نهاية القرن الثاني، وهذا يزيدنا قطعا أن التابعين كانوا في الزمان الذي يحتج بعربيتهم، ولذلك هم أفهم الناس بلغة ولسان العرب. قال الشيخ حفظه الله فهذه الأمور تعطي تفسيرهم مزية على تفسير من بعدهم في الجملة. ثم ذكر الشيخ كما ذكر في قضية التقسيم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مصادرهم في التفسير، وكما ذكرنا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم استمدوا مصادرهم في التفسير من القرآن الكريم والسنة النبوية ولغة العرب والفهم والاجتهاد أو أخذهم من صحابي آخر أو أخذهم عن بني إسرائيل. هذه المصادر التي كانت عند الصحابة، ولنسمع ما يقوله شيخنا الآن في مصادر التابعين في التفسير. قال أولا القرآن الكريم. إذن هم يجتهدون في فهم القرآن بآيات القرآن الأخرى. قال الشيخ التطبيق، قال تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرى، الآية في سورة الطلاق. قال ابن زيد رحمه الله، وابن زيد هذا هو عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، قال القرآن روح الله وقرأ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، وقرأ قد أنزل الله إليكم ذكرى، قال القرآن، وقرأ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، قال بالقرآن، وقرأ إنا نحن نزلنا الذكر، فقال القرآن هو الذكر وهو الروح. انظروا الآن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى وهو من سادات التابعين، انظروا كيف فسر قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرى. هذه الآية في سورة الطلاق ذكر فيها الذكر، ما هو هذا الذكر؟ قال القرآن. من أين استنبطت واستفدت أن الذكر معناه القرآن؟ قال بالآيات الأخرى التي ذكرت أن القرآن هو الذكر، ومنها إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن، فانظروا كيف اجتهد في تفسير القرآن بآيات أخرى من القرآن. المصدر الثاني من مصادر تفسير التابعين السنة النبوية التطبيق. قال أخرج الترمذي عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. انظروا كيف فسر قتادة مكان إدريس في قوله ورفعناه مكانا عليا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السماء الرابعة، فهذا دليل على أن التابعين رضوان الله عليهم يفسرون القرآن بالسنة النبوية. المصدر الثالث من مصادر تفسير التابعين أقوال الصحابة، وهذا يضاف يعني زيادة على ما ذكر في تفسير الصحابة أن التابعين يأخذون التفسير عن الصحابة رضوان الله عليهم. التطبيق. قال أخرج الشيخان عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى الآيتان، قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. إذن ما الضمير على ماذا يعود في قوله فكان قاب قوسين أو أدنى؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا يرجع إلى من؟ هل يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى أو إلى جبريل؟ فعامة الصحابة فسروه على أنه جبريل عليه السلام. قال وانظرونا حدثنا ابن مسعود قال رأى جبريل له 600 جناح، إذن فهذه الآية تتحدث عن جبريل عليه السلام. وهذا كثير أيها الأحبة، بل جل تفسير التابعين يرجع إلى ما أخذه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المصدر الرابع من مصادر تفسير التابعين أن يأخذ التفسير عن تابعي آخر. التطبيق. هو المثال السابق يصلح في هذا الموضع أيضا من جهة أن أبا إسحاق الشيباني سأل زر بن حبيش عن تفسير الآية، لاحظتم أيها الأحبة، لأن زر بن حبيش من التابعين وأبو إسحاق الشيباني من التابعين، فأبو إسحاق يسأل زر بن حبيش وزر بن حبيش أجابه بما ورد عن الصحابي عبد الله بن مسعود، ففي هذا دليل على أن التابعين ينقل بعضهم عن بعض في تفسير القرآن الكريم. المصدر الخامس من مصادر تفسير التابعين اللغة، وكما مر معنا فإن عصر التابعين ما زال عصر الاحتجاج باللغة العربية، ولأنهم كانوا هم أقرب الناس إلى أو أعلم الناس بلسان العرب، لأنهم في كما يقال معايشتهم للعرب في البادية والحاضرة، فإنهم كانوا لا يتكلمون إلا باللسان العربي الفصيح، ثم دخلت العلماء. قال الشيخ التطبيق. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال مجاهد نستنسخ نكتب، أي أنه في كلام العرب أن كلمة نسخ بمعنى كتب، نستنسخ أي نكتب. المثال الثاني. قال تعالى إذ تفيضون فيه، قال مجاهد تفيضون تقولون، أي أن كلام العرب في معنى كلمة تفيضون أنهم استخدموها في معنى القول. نعم. جبريل، أنا قلت غير هذا. لعلي أخطأت في سبق لسان حصل مني، ما أدري، الله أعلم. نعم، طيب، المصدر السادس من مصادر تفسير التابعين هو الأخذ عن أهل الكتاب، قال: وهو على نوعين، الأول أن يصرح بأخذه من أهل الكتاب. هذا مر معنا في التقسيم في الصحابة رضوان الله عليهم، في أنهم كانوا بعضهم يصرح أنه أخذ هذا عن أهل الكتاب وبعضهم لا يصرح. التطبيق، قال: أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أنه قال: لما هم بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين أخبرهم النقباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة، خر موسى وهارون على وجوههما سجودا قدام جماعة بني إسرائيل. وقد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. طيب ارجعوا قليلا، هنا في قوله عن ابن إسحاق، وهذا هو محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي، كما يقال مدلس وصدوق، ونقل هنا عن أهل الكتاب. وابن إسحاق أدرك بعض الصحابة، وإن كان بعض أهل العلم يقول لم يلق الصحابة، وإنما لقي أبناء الصحابة وعرف ما كانوا ينقلونه عن آبائهم في السير، فلذلك يحتج به في السير. فلعل هذا المثال يكون يعني على القول بأنه تابعي، يكون قول يعني أخذ التابعين عن أهل الكتاب، وإن لم يكن تابعيا أو عاصر زمن التابعين فيكون من أتباع التابعين الذين ينقلون عن أهل الكتاب. نعم، النوع الثاني، الآن هنا ابن إسحاق صرح بأن هذا من أهل الكتاب. النوع الثاني ألا يصرح بأخذه عنهم. التطبيق، أخرج ابن جرير عن مجاهد في قول الله تعالى 12 نقيبا قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجل أرسلهم موسى إلى الجبارين فوجدوهم يدخل في كم أحدهم اثنان منهم يلقونهم إلقاء ولا يحمل منقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة. هذا التفسير، يعني مجاهد ذكر هذا، وهذا يقينا أخذه عن أهل الكتاب، لأنه لم يرد فيه نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وإن لم يصرح به إلا أنه يفهم من هذا الكلام أنه مأخوذ عن بني إسرائيل. وهل يكون هذا صحيحا أو لا؟ قد نخالف، يعني قد يخالف بعضهم ويقول هذا لا يصح لأن فيه من المبالغة أشياء الكثير، وذكر بعضهم صحة هذا، فقالوا: ما سمي العمالقة عمالقة إلا لأنهم كانوا ضخاما على المعتاد من خلق الناس، والله أعلم بصحة ذلك. وقد مر معنا الكلام في قضية أحاديث بني إسرائيل، هل تصدق أو تكذب، أو ترد كلها أو تقبل كلها، أو التفصيل فيها فيما مضى من الدروس. المصدر الخامس من مصادر التفسير عند التابعين الفهم والاجتهاد. إذا مر معنا أيها الأحبة الآن خمسة مصادر: أولا يأخذون التفسير من القرآن فيفسرون القرآن بالقرآن، ثم السنة فيفسرون القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بالأخبار عن بني إسرائيل، والخامس هو الفهم والاجتهاد. وهذا مما فتح الله به عليهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبده في كتابه. فالله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا الكتاب لنتدبره ونستخرج عجائبه، وعجائب القرآن لا تنقضي إلى قيام الساعة. ففهمهم يعني يفسرون هذا إن لم يجدوا شيئا عن الصحابة أو مرفوعا، فإنهم يجتهدون في ذلك بأفهامهم التي يجردوها عن الهوى، وإنما الفهم الذي يتحرون فيه إصابة الحق رحمهم الله. قال التطبيق، قال تعالى: منه آيات محكمات. قال مجاهد: الحلال والحرام. هذا على القول في، وقد مر معنا في تفسير قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وذكرنا معنا ما قاله العلماء وما حرره ابن تيمية رحمه الله في معنى أنه محكم كله ومتشابه كله، وأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فمن المعاني التي ذكرت أن بعضه محكم الحلال والحرام وبعضه متشابه، الأمور التي تشتبه على الناس بين الحل والحرمة. مصداق ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمجاهد بن جبر حمل هذه الآية على معنى هذا الحديث بفهمه واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. وإن كنا قد ذكرنا من قبل أن هناك تفاسير أخرى، فبعضهم قال المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، وقال بعضهم المحكم هو النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما المتشابه فما يحتمل أكثر من معنى وإن كان بعضه أظهر من بعض من ناحية الظهور والبيان، والله أعلم. قال المثال الثاني، هذا واضح يا أخوة، أنا ما سألتكم اليوم، أنا أسرد سردا، ما أدري هل هناك إشكال فيما مضى؟ واضح الحمد لله. طيب اللهم لك الحمد. يعني طبعا درس اليوم واضح من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه مثل درس الخميس في تفسير الصحابة، يعني نحن نعيد ما نقوله في الصحابة نقوله في التابعين مع التحرير في بعض ما يختص به الصحابة عن التابعين رحمهم الله. المثال الثاني في ما قاله بفهمهم واجتهادهم، قال تعالى: والشفع والوتر. قال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر هو والوتر الله تبارك وتعالى. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وتر يحب الوتر، ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين، والزوج هو الشفع، فيكون تفرد هو بالوترية سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. المصدر السادس: ما عرفه من الوقائع والعادات والأحوال التي كان عليها الناس وقت نزول الوحي، وهذا مر معنا أيضا في تفسير الصحابة رضوان الله عليهم. قال التطبيق: قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أخرج البخاري عن سعيد بن المسيب أنه قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أو يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أو تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم إن وصلت إحداهما أو إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، إلى آخره. إذن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فسر هذه الألفاظ الغريبة بما يعايشه ويعرفه من الوقائع التي حصلت في زمن الجاهلية. ولذلك كان سعيد أعرف الناس بما حصل في الجاهلية، لأنه ما زالت كانت هذه الأمور تعرف بينهم عند العرب. ففسر هذا بقوله أن البحيرة معناها كذا، والسائبة معناها كذا، والوصيلة معناها كذا، والحامي معناه كذا، بما يعرفه من الوقائع التي يتداولها الناس في تلك الأزمان. نعم. طيب، الآن انتهينا من المصادر التي كان الصحابة التابعون رضوان الله عليهم يفسرون القرآن بها. طيب، التابعون الآن عندما يفسرون القرآن، ما هي الأمور التي يفسرونها في القرآن؟ ما هي الأمور التي يفسرونها في القرآن؟ مر هذا معنا في القرآن وفي السنة وفي الصحابة، يعني في الطرق الثلاثة، أنه إما بيان ألفاظ أو بيان تخصيص أو بيان تقييد ونحوها، مثل ما مر معنا في القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، سيمر معنا في أقوال التابعين. قال: الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن: الأول بيان الألفاظ، ويمكن أن يستخرج له أمثلة مما سبق، مثل الآن سعيد بن المسيب رضي الله عنه بيّن الألفاظ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ما معناها، فهذا هو بيان الألفاظ، أي هذه الأمور التي فسرها سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى في بيان هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم. طيب، الثاني بيان التخصيص للعموم، التطبيق. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أخرج ابن جرير عن الزهري أنه قال: جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملا فيحلها من عدتها، أو فيحلها عفوا فيحلها من عدتها أن تضع حملها، وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر والعشرة فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملها. إذن الآن الزهري رحمه الله تعالى، وهو من صغار التابعين، يفسر أو يبين ما خصص عموم هذه الآية. الآية عامة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه عامة خصصت بالمتوفى عنها زوجها الحامل. ولذلك بيّن الزهري أن الحاملة خصصت من عموم هذه الآية. هنا مسألة مهمة، نحن يا أخوة في أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين ما نقول تخصيص العموم ولا نقول تقييد الإطلاق، وإنما نقول بيان تخصيص العموم، بيان تقييد المطلق، لأن كلام الصحابي لا يعد بنفسه مخصصا، وكذلك التابعي، وإنما هم يبينون ما حصل من تخصيص في القرآن أو السنة. هل هذا المعنى واضح؟ يعني الآن نحن عندما كنا نتكلم في طريقة تفسير القرآن بالقرآن، أو في الطريقة الثانية تفسير القرآن بالسنة، كنا نقول تخصيص العموم، تقييد المطلق. لكن عندما أتينا إلى طريقة تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين، لا يصح لنا أن نقول تخصيص العموم، لأن قول الصحابي ليس مخصصا للعموم ولا مقيدا للمطلق، وكذلك قول التابعي، وإنما هم رضوان الله عليهم يبينون ما هو المخصص لعموم هذه الآية، أو ما هو المقيد لإطلاق هذه الآية. أرجو أن يكون هذا واضحا. الثالث قال بيان المجمل. إذن الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن بيان المجمل. قال التطبيق، قال تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا. الآية في سورة البقرة، أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: يقول إني في كلا راغب وإني لأرجو أن نجتمع. وأخرج عن مجاهد في هذه الآية قال: يعني التعريض. فقوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا كلام مجمل، ما هو القول المعروف؟ فبين سعيد ابن جبير ومجاهد معنى هذا الإجمال، فقالوا مثل أن يقول إني فيك لراغب ولست بمخلية، والتعريض بهذا الكلام، مع أنه ما شاء الله هذا تعريض في معنى التصريح، يعني مش باقي باقي إلا أقول أخطبك، لكن الشريعة تتعامل مع هذه الألفاظ بدقة متناهية. فالصريح هو ما كان لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل أقول أخطبك، هذه المعتدة، فهذا منهي عنه. أما ما كان فيه تعريض وهو ما كان فيه إلماح يفهم منه السامع المعنى دون أن يكون تصريح بالعبارة الصريحة. نعم. الأمر الرابع التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن تقييد بيان تقييد المطلق التطبيق. قال الله تعالى في كفارة اليمين: أو تحرير رقبة. أخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي أنه قال: من كانت عليه رقبة واجبة فاشترى نسمة قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته، ولا يجوز عتق من لا يعمل، فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزئ الأعمى والمقعد. وأخرج عن الحسن أنه قال: كان يكره عتق المخبل في شيء من الكفارات. وأخرج عن عطاء أنه قال: لا يجزئ في الرقبة إلا الصحيح. فهذا كله في بيان تقييد الإطلاق الواقع في الرقبة. ولا يخفى أن التقييد المذكور لم يعتبر بناء على أن أقوال التابعين تقيد العموم، فإن هذا غير صحيح، بل اعتبر في هذه الآية بالإجماع الذي حكاه ابن جرير رحمه الله تعالى. إذن المعنى هنا أيها الأحبة في قوله تعالى فتحرير رقبة، هذه لفظة مطلقة، تحرير رقبة، لأنها نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تقتضي الإطلاق. فجاء بيان التابعين أن هذا لابد أن يقيد بقولنا فتحرير رقبة صحيحة، فتحرير رقبة صحيحة. طيب، ما هو المعتبر في هذا التقييد؟ هل هو كلام سعيد بن جبير أو عطاء أو مجاهد؟ نبه الشيخ هنا قال: والمعتبر في هذا الإجماع، وإنما التابعون بيّنوا هذا الإجماع في تقييد هذه الرقبة بأن تكون صحيحة. والله أعلم. واضح هذا يا أحبابي؟ هل المعنى واضح عندكم يا أحباب؟ نعم، الحمد لله. طيب، بارك الله فيكم. إذا نأخذ الآن الأمر الخامس. طيب، لا، ما هو، لا، ما هو الذي ما هو واضح؟ الأخت تقول لا، وين قالت لا؟ طيب، يعني نعيد هذا المعنى. الآن يا أخوة المهم عندنا. أختنا آمنة هي تقول، هي تكتب على دايركت مسج، ما تنتبه أنه تكتب مكان آخر، اسمها آمنة فهد، فهي تقول لا لو تعيد قليلا شيخ. طيب أنا أعيد، أبشر بارك الله فيكم. الآن نقول أولا نحن اتفقنا أن أقوال الصحابة وأقوال التابعين رضي الله عنهم لا تعد حجة في تخصيص العموم ولا تقييد الإطلاق، وإنما هي تكون مبينة للمخصص للعموم. يعني أن أقوال الصحابة والتابعين في تخصيص العموم وتقييد الإطلاق أقوالهم لا بد أن تستند إلى دليل شرعي، يعني لا بد أن تستند أقوال الصحابة في قضية تخصيص العموم في القرآن أو تقييد الإطلاق أو بيان المجمل ونحوها، لا بد أن تستند إلى دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع. فالآن الشيخ ضرب هذا المثال، ارجعوا الصفحة قليلا، قال الشيخ الآن ضرب مثالا في قوله فتحرير رقبة، هذا هنا إطلاق، هذا هنا إطلاق رقبة، أي رقبة، لكننا رأينا تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، عفوا تفسير التابعين رحمهم الله، يقولون لا بد أن تكون هذه الرقبة صحيحة، ليست عمياء ولا يعني فيها جنون ونحوها، لا بد أن تكون الرقبة صحيحة. أراد الشيخ أن يبين أن أقوال التابعين هنا ليست هي الحجة في تقييد هذا الإطلاق، وإنما الحجة في ذلك الإجماع الذي استندوا عليه في تقييد الإطلاق، إطلاق الرقبة بأنها لابد أن تكون صحيحة. من الذي نقل الإجماع؟ نقل الإجماع الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. هل هذا المعنى واضح؟ نعم. هي أظن والله أعلم أنها ترسل عليك في الخاص يا أبا ربيع، هي ما تدري أنها ترسل عليك في الخاص، هي تظن أنها ترسل على العام وهي ترسل عليك في الخاص، أليس كذلك يا شيخ؟ أي نعم الحمد لله. طيب إذن المعنى واضح الحمد لله. طيب بارك الله فيكم. ننتقل إلى المعنى الخامس أو الأمر الخامس التي يفسر التابعون فيها القرآن الكريم، ألا وهو بيان النسخ، يعني يذكرون ما هو الناسخ لهذه الآية. أخرج الترمذي عن قتادة رحمه الله أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هي منسوخة نسختها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاء. وهذا المعنى في هذه الآية على خلاف، فإن بعض أهل العلم قالوا إن هذه الآية لم تنسخ أصلا وإنما كانت فأينما تولوا في دعاؤكم فثم جهة الله، وقال بعضهم فهذه في من خفيت عليه القبلة فاجتهد فأينما تولوا فثم وجه الله. وأما قتادة رحمه الله فإنه كان يرى أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام والله أعلم. النوع السادس الذي في الأمور التي كان التابعون يفسرون فيها القرآن إيضاح المبهم، والمبهم الذي يحتاج إلى تعريف. قال التطبيق، قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في هذه الآية أنه قال كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيس أو العيس إلى آخره. إذن ومن يخرج هنا هذا مبهم، ما ندري من هو، فجاء سعيد بن جبير وعرفنا من هو هذا المبهم، أنه رجل من خزاعة. وهذه الآية من أعجب الآيات في سبب النزول في قضية هذا الرجل ضمرة بن العيس رضي الله عنه ورضاه أنه أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان على مرض الموت، فقال أخ لأبنائه أو لأهله أخرجوني من مكة فإني أريد الله ورسوله، فما وصل إلى التنعيم حتى قبض الله روحه، فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، عمل قليلا لكنه ربح كثيرا بإذن الله رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الشيخ رحمه حفظه الله: وأما ما يتعلق ببيان أسباب النزول فهذا له حكم المرسل في رواية التابعين لكونهم لم يدركوا ذلك. وهذا قد مر معنا أيها الأحبة أن التابعي إذا ذكر أمرا من الأمور التي وقعت في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد في تقسيم أهل الحديث أنهم من قبيل المرسل الذي يعامل معاملة الحديث المرسل في قبوله ورده. ثم قال الشيخ حفظه الله: حكم تفسير التابعي. الآن هذه مسألة ختم بها كما ختم في قول الصحابة حكم تفسير الصحابة، ومر معنا أن تفسير الصحابة حجة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم هم شاهدوا التنزيل، وبالذات إذا لم يخالفهم أحد، وهذا عليه الجمهور بل نقل عليه الإجماع. أما إذا حصل فيه اختلاف فالحجة فيما يعني ذكر بعض أهل العلم أنه يكون حجة بمرجحات وقرائن. طيب، حكم تفسير التابعي. قال الشيخ حفظه الله: لا ريب أن أقوال التابعين في التفسير خير من أقوال غيرهم ممن هو دونهم، وهذا لا يعني كونها حجة مطلقة، بل تتفاوت أحكامها بتفاوت أنواعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. وهذا الكلام واضح وجلي. طيب، انتقل للصفحة التي بعدها. قال: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، انتهى. وبناء على ما سبق، يعني الآن هو يريد أن يقول أن كلام التابعين له مكانته، لكن ليس معنى ذلك أنه حجة مستقلة بنفسها، وإنما يرجع في كلامهم إلى ما يوافق القرآن والسنة وأقوال الصحابة وكلام العرب. ولذلك قال الآن: وبناء على ما سبق أذكر لك أنواع التفسير المنقول عن التابعين مع حكم كل نوع. أولا: ما له حكم الرفعي، وهذا النوع يشمل كل ما لا يقال من جهة الرأي كأسباب النزول والإخبار عن بعض المغيبات شريطة ألا يكون الراوي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، لكن هذا النوع يكون من قبيل المرسل فلا يقبل إلا بالشروط التي قررها أهل العلم في المرسل ليقبل. وأنتم تعلمون الخلاف في قبول المرسل بين الفقهاء والمحدثين، ولعل أعدل الأقوال في ذلك ما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة بأن لها شروطا في قبول المرسل، وبالذات إن كان من كبار التابعين. نعم. قال: التطبيق. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد إقعاده على العرش، فهذا له حكم المرسل وهو من أنواع الضعيف. المثال الذي ذكره الشيخ خالد هنا حفظه الله في مسألة الإقعاد على العرش، نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا المعنى، ولذلك فإن هذه المسألة يعني كما يقال حصل فيها نقاش طويل بين أهل العلم، ولذلك بعض أهل العلم يقول لا يوجد لمجاهد مخالف، فهو من قبيل الإجماع السكوتي، بل إن ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ولا يخالف في هذا إلا الجهمية، أو قال ولا يخالف في هذا إلا أهل البدع، وقال ابن تيمية ولا يخالف في هذه المسألة إلا الجهمية. ولذلك يعني كان يعني كثير من أهل العلم يقولون إن هذه المسألة مما يجب قبولها، وأنها من الخصائص التي خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا من قول مجاهد موقوف عليه، لأنه قد وجد إلماح في بعض التابعين ينازعه في ذلك، وهو ابن أبي ليلى رحمه الله، يقال إنه قيل له من أين أخذ هذا مجاهد، قال لعله أخذه عن بني إسرائيل. فلذلك هذه المسألة يعني حصل فيها خلاف، وإن كان كما قلت لكم ابن تيمية يقرر فيها هذا المعنى، وأن هذا مما استفاض القول به عن السلف، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إقعاده على العرش، وهذا معنى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتكون هذه الآية لها معنيان، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي الشفاعة العظمى، وقيل والمعنى الثاني عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الإقعاد على العرش يوم العرض. والله أعلم. نعم الثاني، ارجعوا إلى الثاني، أنتم تقدمتم للثالث، نحن نصف الثاني. الثاني ما أجمعوا عليه، وهذا وقال الشيخ ولا شك أنه حجة، وقد مضى قريبا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا النوع، لأن المجمع عليه انتهى، لأن الإجماع حجة. التطبيق مضى مثاله في التطبيق على بيان التابعين للتقييد في المطلق، وهو في مسألة فتحرير الرقبة، فإن التابعين أجمعوا على معنى التقييد أنها تكون رقبة صحيحة. نعم. الثالث ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، قال الشيخ وهذا له حكم الإسرائيليات، وقد مضى معنا في كلام تفسير الصحابة في الأخذ عن بني إسرائيل. الرابع ما اختلفوا فيه، قال فهو ليس بحجة وإنما يعمل فيه بالمرجحات، وقد مضى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا النوع، وبين أنه يرجع فيه إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة، يعني أن الحجة فيه ما كان فيه مرجحا بأحد هذه المرجحات. الخامس أن يريد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف، وهذا ما ذكرناه في قضية الإجماع السكوتي. قال وهذا النوع فيه قولان للعلماء، الأول أنه حجة وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، والثاني أنه ليس بحجة وهو الرواية الأخرى عن أحمد واختارها ابن عقيل من الحنابلة كما هو ظاهر قول الشافعي في الرسالة. قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فبعض ما ذكرتم من الأدلة أي على قبول قول الصحابي إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف، يقتضي أن التابعي إذا قال قولا ولم يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة. نعم. فالجواب أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط لكثرتهم، وانتشرت المسائل في عصرهم، فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم. فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من يقول يجب اتباع التابعي فيما أفتى به. نعم، ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية. وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدا لعطاء، وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه، فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء، فكأن قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة. وقال في الموضع الآخر وهذا يخرج على معنى قول عطاء، والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعي ولا يخفى ما بينهما من الفروق، على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عند الإمام أحمد روايتين، ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بتفسير التابعي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا نستطيع أن نقول أيها الأحبة في هذا أن ما نقل عن الصحابي عن التابعي ولم يعلم له مخالف، يعني أولا أن يقال الأقوال في ذلك تنقسم إلى قسمين كما مر معنا في ما اشتهر ولم يعلم له مخالف، والثاني ما لم يشتهر ولم يعلم له مخالف. أما ما اشتهر ولم يعلم له مخالف فهذا يكون فيه قوة وينبغي الأخذ به، كما فعل الشافعي رضي الله عنه هنا في الأخذ بقول عطاء، لأن عطاء اشتهر قوله ولم يعلم له مخالفا، قال فأقدم قول عطاء على رأيي وقولي، وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه. أما ما لم يشتهر ولم يعلم له مخالف فهذا الخلاف الذي حصل فيه، وإن كان الجمهور على عدم اعتباره، وإنما يرجح بالمرجحات التي سبق ذكرها في القرآن والسنة والإجماع. ثم قال ارجعوا بالسطر، المراد بقول الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. قال الشيخ حفظه الله، ونختم بهذا، كم باقي صفحة لو تنزلون قليلا؟ لا ارجعوا قليل، ارجعوا. طيب نختم بكلام الإمام أحمد هنا. المراد بقول الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. قال الشيخ خالد حفظه الله: ذكر أهل العلم لهذه المقولة توجيهات متعددة، أذكر اثنين منها. الأول أنه قال ذلك نظرا لكثرة الضعيف فيها، إذ الغالب عليها انعدام الأسانيد الصحيحة المتصلة، لكن هذا لا يعني طرد الحكم في الجميع. وقد مال إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قال ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي، وفي التفسير على ما مثل مقاتل والكلبي، وفي الملاحم على الإسرائيليات، وأما الفضائل وذكر إلى آخره انتهى. يعني الآن يريد أن يقول أنه يعني كلام الإمام أحمد لا يحمل على العموم، إنما هو يقصد الغالب أنه لا يذكر فيها الأسانيد أو هي يحصل فيها الحديث الضعيفة ونحوها. الثاني أنه عنى بذلك كتبا مخصوصة. قال الخطيب: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادة القصاص فيها، إلى أن قال الخطيب: وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل ابن سليمان. يعني هذه الآن كتب لا إساند، يعني مقاتل ابن سليمان متهم والكلبي أيضا متهم. ثم ساق بسنده إلى عبد الصمد بن الفضل قال: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا. ثم ساق بسنده عن رواية مالك بسنده رواية عن مالك تدل على كذب مقاتل ابن سليمان، إلى أن قال الخطيب: ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. انتهى كلام الخطيب رحمه الله تعالى. طيب، نقف الآن عند القواعد التي تتعلق بتفسير السلف، ونأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستطيع أن أولا، هذا الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا أنزل الرابط، رابط حضور المجلس 19. الثاني، الخلاصة في هذا أننا يعني نعرف من هو التابعي، أنه من لقي الصحابي، ثم تكلمنا عن الأمور التي يفسر فيها المصادر التي يستمدها التابعي في تفسير القرآن، وأيضا الأمور التي يفسر فيها التابعي القرآن الكريم. هذا خلاصة درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. هل هناك سؤال أو استفسار أو شيء؟ السلام عليكم شيخنا، الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم، نسأل الله أن يحفظكم يا رب. حياك الله أبا ربيع. حبيبي يا شيخ، أنا فتحت صراحة البرنامج من الساعة 11 عندي، يعني واحدة عندكم، ولكن ما ما ما ما حصل شيء، سبحان الله. الخلل كان عندي، بارك الله فيك، لأني صليت في المسجد النبوي وما خرجنا من المسجد إلا 11:15، فلذلك لم يتيسر لي فتح البث لدرس الشيخ أحمد العرفج هذا اليوم، الله المستعان. هنيئا لكم في الصلاة بالمدينة، نسأل الله يحفظكم يا شيخ ويبارك فيكم. آمين وياكم، الله يحفظكم. طيب إن شاء الله نستمر يعني يوم السبت والخميس بقواعد التفسير إن شاء الله. أي هذا خلاص، هذا الجدول إلى أن نختم بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب مهم، نسأل يعني صراحة يجب أن نعطيه وقتنا إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب. آمين وياكم. طيب، هل هناك استفسار أو نختم يا أحبة؟ جزاكم الله خير. طيب، إذن موعد درس التخريج، والله ما أدري هو في الجدول أحد ولا اثنين، أنا ناسي والله الآن. هو الدرس طبعا يعني هو أضفنا 3 مواد، أو درس التخريج ودراسة الأسانيد، والدرس الثاني نصوص في العقيدة، والدرس الثالث دراسة في كتب آيات الأحكام ومناهجها، لكن هي هكذا 1، 2، 3، لكن ما أدري وش المقدم وش المؤخر والله، لأن أنا لا أستحضر. طيب، شيخ مصطفى يقول نرسل التحديث، أبشر إن شاء الله أجتهد الليلة في كتابة تحديث الموعد الدروس، بحيث الجميع ما يغيب عن درس ويعرف ترتيبها بإذن الله. أبشر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، على كل هذه 3 الدروس الجديدة اللي ذكرت لكم هي 1، 2، و3، لكن لا أدري من هو المقدم ومن هو المؤخر. أنا لأنها تابعة للجامعة الإسلامية في الأمريكية في مينيسوتا، وأنا والله الآن لا أستحضر لأن الجدول ليس معي، فما أدري ما هو المقدم. هم يتصلون علي ويقولون الآن عندنا النصوص في العقيدة وأبدأ، ويقولون هكذا، فما أستحضر الآن ما هو الجدول، بارك الله فيكم. طيب، هل هناك شيء آخر؟ إذن جزاكم الله خيرا، إذن نختم درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.